سورة النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا بامان سلمو من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو من هنو بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. والنجم إذا هوى على من سبا من سكالانكي أهيكالي لولولا نا أبويتا ما ضل صاحبكم وما غوى ألوكا فنوه نمو محمد باتي صلى الله عليه وسلم أمان فيري سلاتل نيغو ما أمان جنجي تنياين وما ينطق عن الهوى كلابا صلى الله عليه وسلم أميكما أني ديالا إن هو إلا وحي يوحى القرآن أنين كلابا لا سنو مانك فوافن دنتي فو وحيو من فتنتا ألما حتها على النبي موكان محمد با علمو كسون النمو جيدي لما علمه شديد القوى ملايك لها محمد با للغالة من سنبو حبو ذو مرة فاستوى من الحالو حنين ميمو جبريلتي علمو نيم لاما على الحالو بيبي كيكورين وهو بالأفق الأعلى جبريل مو ملايكولتي من لانكنمتا هيلاين على ملايكا يا ساورولا إكو علىها دانيامين تربو كارولا ثم دنا فتدلى وقولا جبريل سوتياتا كيلالا علمو كسوني نيمو جيجلاما أسوتياتا لا تغم فكان قاب قوسين أو أدنى أسوتياكتا إكولبو أنيا ألا ميمو كلا فلانيو هنتي نيوانتي منا ستووتي فأوحى إلى عبده ما أوحى ألا من سبا من سسنو أها وحيو دي ألا جغما ميمو محمد باتي أها من وحيو أما جبريل ألا سيدولا ألمو نيمو جيدي لاما ما كذب الفؤاد ما رأى جنما سندميما فانيان ديركي ميمو محمد باتي صلى الله عليه وسلم أنياها منجي ميمو جبريلتي أفتمارونه على ما يرى فعلو محمد فانيان ديلالي هاسوسو فنا أحمينجي ألالا كاوكولو تو ولقد رآه نزلة أخرى كلابا صلى الله عليه وسلم أها جبريل جلي ألمو نيمالاما الصورو تو ألها دامينتو ميمو تنيا تنياتي سنيادو عند سدرة المنتهى وكذا دينجرام انتو ولتهم سدرة المنتهى يريجو دالا ممو شجرة النبقتي ممو تمبرا جوتي ومن جوتي أبي سنفتا أرولا جنغلتو dingiramin fewofending nabe yella hataha sangoto hafatang bankoma ase danjele membe bola sanna hajiginarin dugokan wose dannonne fanan عندها جنة المأوى أرجانو ميمو جنة المأوى أبو دينجرا ولتو إحامين لاهدي ألانيا سلانا لين إذ يغشى السدرة ما يغشى تمومين سدرة جنبي مورالا ألالا يامروتو Emba samura fe wofenni mawo mahankutolom fo ala mansaba mansakallanke maza ghal basaru wa ma tagha ilaba sallallahu alayhi wa sallam atartalenum mahankutoto mingabum memo sabatoti aning bato Anyaman jenge, hamila, bulubala, niwante marala, amang danna tambike, hafenna saha, imaya mari, kahaminna saha. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubara. Kilaba, sallallahu alayhi wa sallam, alasu senemoto, memu mirajoti. Aha alala kawaku baleluje amarigo la kawakulu membe kandandiri kela mansabala narinte yakang aning ala bunya arjano luto ane tato ane wotano afara'aytumul lata wal uzza atelo filankafolu faloha O jalangolo jele, alube minulu batula, minulu mu latati, aning uzza. Wamanata thalithata al-ukhra. Aning manata, memu jalan sabanjangoti, ninjalangonjinulu, faiha mantoro kelebang, habai moholu mafanang. Nuwante, Faiha nafadunne muholuma. Fonyinulu hake ala filanka fuluti. Alakumu dhakaru walahul untha. Foh dinke lelu bateliyeng. Ala waha dimusulu soto. Ateluma lafiminulla dimusulu. Tilka idhan qismatun dhiza. Waminjoti, watumo, wamutalarileti, mema tiling. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum sammaytumuha antum wa aba'ukum ma Allah biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda yanjalangalu itahalu imanke sawofennin Foto holu aloha minulu tohola atelu aning alufalu alama hardalili kilinela jigatu nyemfilan kafolu intebulala fe wofenine noma fo kunamiru aning mengadi inioliyeng. Andong, kando natai kanne, memfatanta imari goma. Kilaba nengokang, alamu kisoninemo jidilayeng. أم للإنسان ما تمنى منا هو هذا ما دينو أها نتقولو سوتلي ميمو جالان ولا كانجوروتي هذا ما دينو أما وسوتو فلله الآخرة والأولى الآخرة أني دنيا أمومي بيبي على لين وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ملايكولو حسيا سانغولوتو إنيلا كالانكيا نياوانيا إلا كانجورلو من نفاو نفالكي فو ألالا دنيو كولا ملايكو لما كويها كنجر لوكي مهيان من أتي على ديا أتي على أها دنيا فنان مهما إلي كنجر لوكي لا ميين إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى محامين لما لمنايا كافر لطو لاخرة لولولا ومهو ولو إسما لايكولو تحلالي مسوكان كيالا لجيغو سابولا جاهلياكم هافوكو ملايكولو مو مسولي لطي كمالايكولو على دمسولي لمويتي وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أندم لندي ولندي لندي بلا ووتو انت بلا لا فوافنن نوما فوكنا ميرو أندم كنا ميرو amemoho wasa tonyato fe wofendinela fa a'rid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al hayata ad dunya itekilaba sallallahu alayhi wa sallam ikodi mohola menga akodi na finkon fengola memo alquranoti wotigi amam fe wofendi nyinen amalla fi fe wofendi nela fo dunya balu dhalika mablaghuhum min alilm إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ومن جوتي ولم إلى لندو دانتي إماريغو تكيلابا صلى الله عليه وسلم أتلمو لناتي حسيا فنغمو ميبيتي مهلكولا من بفلرين على سيلوما أتي على أتلمو لناتي حسيا فنغمو ميبيتي مهلكولا من بكندرين على سيلوكم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فنغمو ميبي ميبي سنغلوتو أني فنغمو ميبي ميبي بانكوتو أبيمو على لتاتي Mansa senongo, mansa kalanke, fase moholu sara, minuluha barajahoke, hiya hankata, fensabula iha mimbara, barajahoto, aha moholu sara, minuluha barajimake, arjannala. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. محمد لسي صوبو جنوبي بالولا حيلا نوريالا أني كوكورونغولو فو جنوبي مسنكوولو إماريغو على خفرو بي إيريوارين أتي ألا أتلي بلوندين أتلولا Hasia atelo fangoluti. Tungoming ahalu bemba adamada bankoto. Anin tungoming ahalu da alubenu honding alunalu konokolla. Alumu manitondoti. Alukanalu fanjagi. Ate ala atelebe londing. Hasia Fengamu mebeti, mohola, membe silanding alanya. Afara'ayta alladhi tawalla. Itekila, sallallahu alayhi wa sallam, faiha mohojele, mingi ikkoji alabatula. Wa'a'ta qalilan wa akda. Ahala nafulo. Donding di wokola anata itomuta nirola nemo nyimayati. A'indahu ilmu al-ghaibi fahuwa yara. Fowo mohowo gulolondo leba abulla abejero kela. Havoko abe fuhari alale nahala nafulo jamadi. أم لم ينبأ بما في صحف موسى فيما وتقوى خبار فنا من بي موسى لا كفاكلا من توراتي وإبراهيم الذي وفى ما تجللهم من بي إبراهيم لا كفاكلا إبراهيم من حالهم أتلها تمنديروك على بطولتو ألا تزر وازرة وزر أخرى فإمني مهني خباربا هفاينكو نيمني لا جنوبتا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هفاينكو فوفندنتي مهوين براجوتو لاخر لولومو فاها منبارا وان سعيه سوف يرى هافوكو اها بارو منك سنين ابي ايتالالي lahira lulungo iha nyala tomondireke minga bara nyimake habo mohoto minga bara kurunguke mohaminulu ha bara nyimaluke iholu urginte yandi mohaminulu ha bara kurunguke iholu dohoya. ثم يجزاه الجزاء الأوفى وقال إها مهوسرا على باروتو سرارو من بي كمالرين على بارومو من بيين وأن إلى ربك المنتهى إتكي لابا sallallahu alayhi wa sallam kuo muminti wale muhafo ko ko hata ha imari go kang kuo bebe danna jele ala dafengo la kuoto lakhira lulungo wa annahu huwa adhaka wa abaka hafo ko ate ala mansa senungo mansa kallanke atelha mohola jele mingadia dunia konola ahase wandi ate ala atelha mohola kasi mingadia ha hamola bunya wa annahu huwa amata wa ahya hafokate ala ateleha faharoke ateleha balundiroke wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha hafokate ala ateleha nono fululuda kema ane musuma hadamadingoluto aning dantamfengoluto من نطفة إذا تمنى ماني توندوتو من سي توندي لنغا كونولا تمومين نيها أتوندو لجيغاتو وأن عليه النشأة الأخرى هافوكات ألا دالبانو باتلكان ميمو لاخر لولو لولوتي وأنه هو أغنى وأقنى أتي ألا أتلس مهو بنايا من دياتا ين على جنغلو كنو نافلولا أهي إمراندي مما أهي إدنياندي أما وأنه هو رب الشعراء kate ala mansa senungo mansa kallanke atelemo sheera marigoti womo lololeti mimbe kenaring jahiliya moholu itunsabatulenung ala tanoto wa annahu أهلك عادن الأولى كاتي ألا أتلها عاد مهلو حلقي أفولولو إها هودكي منلوكا وثمود فما أبقى أتي ألا أتلها ثمود حلقي إها صالحكي من الماء أمام فوفن النتجة وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى كات ألا أتلها نوح لمهولو حلق النوم ومهولو إكتا مهوليلوتي من الله تنيرو حبم إلا دناتامو حبم هسيامو هولوتي من الله ناتا إكوما والمؤتفكة أهوى أتألا أتلها لوتلا مهولو حلقي كبيرين أهيلا ساتي ميلما ها برغاندولا جيجيكم فغشاها ما غشا أهيلا دوغو مورا هامورا منا ممو كرولوتي من سانجيما جيجيكم فبأي آلاء ربك تتمارى نيما جبا إماري قولا نيمو لتو إتي حدما دينو كان إتي من سي فانيان ديروكي إبسك كلا منتو هذا نذير من النذر الأولى محمد بالمو ينتي ألمو كسون النمو جيدي لاما مسلان دير لالمو تنيا كان تنيا مي حالون النبي مولو منو ها ساوا إها مسلان ديروكي منا محمد بانين ألمو كسون النمو جيدي لاما أمانكي كيلاريارو لفولولاتي أزفت الآزفة لاخر لولونو ستياتا أوهتو سيتا ليس لها من دون الله كاشفة فوفن ننتكيرين ووتمو من سا أكوسينو حابو ألا تنوتو فانتي كيرين فنان منا أوهتولون فاتي ألا أفمن هذا الحديث تعجبون فونين سبونين ممو القرآن تي ألبي كاولا ولما أتلو في اللان كفولو فو أسكي فنتي ممبي ساحرين وتضحكون ولا تبكون أتلو في اللان كفولو ألو بجلا القرآن ووما هاكي تلون دانتي ألو انتكاسيلا هاسيلان غنغن ديري كولونا وأنتم سامدون أتلو في اللان كفولو ألو بتلنا هيكودي القرآن ننا فاسجدوا لله واعبدوا ألو سجودي ألين ألو ها بطولا خلصيين أتكيلين درون ألو ها لا قولتوا بالله